الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا درسنا المعتاد من كتاب جامع بين العلم وفضل الإمام ابن عبد البر، وهكذا تتنوع دروسنا. قلنا البارحة يحكم الصيام، مباحات الصيام، مفسدات الصيام، المفطرات، وبما يثبت به الصوم، ومتى فرض الصوم، وكم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، أنا إلى غير ذلك من الأبحاث والمسائل. وهذا كتاب يتعلق بآداب طلب العلم، بآداب الطلب في نفسه مع شيخه مع كتابه، بما يبدأ بالعلوم. هذا الكتاب الذي بين يديه جامع بيان فضل العلم، جامع العلم وفضله، معناه هذا الكتاب الذي بين يديه. ونحن في أواخره، أواخره منه إلا قليل من الأبواب، نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمه. الله هو الموفق للصواب والهادي إلى الرشاد. هذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله، كما ذكرت لكم، ذكر ابن القيم رحمه الله قرابة 150 وجه بفضل العلم من كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة. ونحن في باب، بارك الله فيكم، ذم الإكثار من المسألة. لا تكثر أسئلة على العالم فيما لا يفيدك وما لا يعنيك، وتتكلف السؤال، ربما تسأل سؤال تعجيز أو سؤال شك، كما كان الكفار يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، على سؤال شك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. على كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام سؤال انتفاع، سؤال استرشاد، يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهل، ويسألونك عن الجبال، أسئلة كثيرة فيه، ويسألونك عن الخمر، معناه أسئلة، ويسألونك عن الروح، أسئلة كانت تهمهم، كانت تنفعهم وتنفع من جاء بعدهم. جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلام موجز، كلام مختصر مفيد، جامع مانع شاف كاف، معنى الغد. لكن كثرة المسألة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذمها، وكان يحذرهم من هذا صلى الله عليه وسلم. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان يعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي العاقل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام مسألة فننتفع، فننتفع. نعم. وأيضا السؤال له أدابه، حسن السؤال وحسن اختيار السؤال مهم جدا، معناه يستفيد. عندما تسأل العالم سؤالا مفيدا بإخلاص، ما بتحدي ولا تعجيز، ولا تريد يعني أن تبكته أمام الناس، معناه تبارك الله فيك. أسئلة نافعة، والقرآن ذكر منها كثيرا، معنا يا إخوة. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذرهم أن يسألوا أسئلة فيها تعنت، فيحرم الشيء من أجل المسألة. شوف إزاي إحنا عند إيه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين للمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم الاجر مسالته. معناه رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينه ويونس بن يزيد وغيرهم. وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد. هنيجي ربما انتم معكم من زمن بعد ستاتي بقى سياتي ان شاء الله. عندكم هذا ولا سياتي؟ سناتي ان شاء الله من عند كل سنه. عندنا رقم كام؟ ها؟ عندكم رقم كام؟ 2000. نعم. هو ده انا داخل عليهم. انت الصف الثاني كلمه واحده بس. بيني وبينكم كلمه واحده. انتم لكم تسوقوا المرأة؟ انتم لكم تسوقوا. طيب. قال رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة يونس بن يزيد وغيرهم. وهذا برضه حديث يونس بن يزيد من رواية ابن وهب عنه. وراه ابن وهب أيضا قال حدثني ابن لهيعة. شوف ازاي عندكم بدأ عندكم ها؟ وراه ابن وهب أيضا 49 و2000 صح؟ قال حدثني ابن لهيعة عن الأعرج رقم 49 و2000 عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا إخوة ما يكون في مجلسنا يعني ما شاء الله أباء كبار شيبان وبعضهم يحرج ويستحي من المجالس في المجلس ومعهم الزمن. لا أبدا. أنا رأيت في يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في حلقات العلم وفي النحو ناس كبار 90 سنة 80 سنة و100 سنة وجالسين ومسكين كتاب النحو اليوم. يا رب يا فلان المبتدأ الخبر ها 90 سنة ومسكين. تفضل هنا أستاذ أشرف. تعالى عند الدعاء بعيد وأكون ملزمة من الشيخ أشرف. معنا يا إخوة 90 سنة و100 سنة ومسك كتاب النحو يعني المبتدأ والخبر مرفوع. ما فيش إحراج. أنا إحراج جزاك الله. يموت الإنسان كده هو الكتاب على صدره بيعمل كده. تطلع نفسه كده هو والكتاب على صدره. حسن الختام. جزاك الله خير. فما نستحيش ولا نهرب. ما فيش في المسألة دي حاجة اسمها إيه واحد محرج وواحد مستحي. لا. فهمتوني؟ أنت مش رأيت كده؟ شفت ناس كبار ماسكين كتاب كده هو. والله 90 سنة يا إخوة كده شيبان. بعضهم بيعمل كده ويده بتعمل كده الكتاب في يده بيعمل كده والله بيهتز من الشيخوخ وقاعد يقول له اعرف المبتدا الخبر ها. النحو ده من اعوص العلوم ها. معنا ما بنقراش نحو ولا حاجه. احنا بنقرا كلام السلف حديث نبويه صحيحه ثابته معناها شرحها. أنا ما حضرتش شيخ وابنكم فخلاص بارك الله فيك. إذا كان ابن مرضوش يرد على السؤال. قال وروى ابن وهب إيه أيضا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة الإمام مفتي الديار المصرية ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم ذروني يعني اتركوني فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ذلك. قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا سعيد بن احمد بن عبد الرب قال حدثنا اسد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا سفيان بن عيينه ابو محمد بن ميمون الهلالي الذي قال في الامام الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ليه؟ مالك كان في المدينه وسفيان كان بمكة. هذا عالم مكة وهذا عالم المدينة. كلمة. يعني يا اخوان لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. عرفتم يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. يقول عن عمرو عن طاووس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطاووس ايه ابن كيسان تلميذ ابن عباس الإمام المفسر الأبناء وهو على المنبر يقول عمر بن الخطاب على المنبر أحرج بالله يعني أشدد وأنشد بالله رجلا على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن أرأيت لو كان كذا أرأيت لو كان كذا أرأيت لو كان كذا أرأيت لو كان كذا وملء الدنيا أرأيت وأشياء ممكن مستحيل أن تقع وربما تعيش 80 سنة ما احتجت إليها يعني يريد أن يقول سل فيما نزل نزل بك وما وقع وما يهمه وما نزل قال أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن فإن الله عز وجل قال قد بين ما هو كائن ما هو إيه؟ ما هو كائن لا بأس بافتراض المسائل وتفريع الأمور على الأصول لكن في حيز المعقول مش في حيز المستحيل مش في حيز المستحيل بارك الله قال أحرج بالله على كل مريد شوف عمر الخطاب يريد أن يشغل الناس بما يهمهم في عبادتهم في معاملتهم في عقائدهم في كل ما يعين لهم أما أمور ربما مستحيلة وتسأل عنها وتعنت زي بقول لك الجدل البيزنطي يقعدوا أهل بيزنطة دول يتجادلوا في أمور يعني فوق الخيال لا يحتاج إليه الناس هنا بارك الله فيك الجدل العقيم الجدل والمراء الذي لا يفيد يعني إيه يعني يورث البغضاء والشحناء في النفوس والقطيعة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وتركوا العمل هذه المصيبة احنا شرحناه من قبل قلنا المراء في القرآن كفر يعني يفضي إلى الشك لأن الشك في القرآن كفر فمن تاخذ آية وناخذ آية نضرب الآية بالآية بعد كده بقى نستخف بالقرآن والقرآن منزل عند الله سبحانه وتعالى وكله حق لكن أنت فاهم الخطأ في فهمك أنا الخطأ في فهمي وفهمك أنت بتجيب آية ونضرب آية أنت تجيب آية ونضربها بآية بعد كده نستخف بالقرآن ونستنى وما يكونش القرآن هابط ولا جلال ويفضي إلى إلى الشك فيه المراء يعني الجدل الجدل العظيم الجدل الفاسد فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفد فيهم منهم أحدا بارك الله المراء يعني الجدال النقاش أنت تجيب آية وأنا آية أضربها بآية ثانية الله لماذا لا نحترم القرآن بقى؟ يفضي إلى إيه؟ إلى الاستخفاف جزاكم الله خير إلى الاستخفاف بالقرآن وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ المراء في القرآن كفر بارك الله يعني يجب أن نعظم كتاب الله ولا نضرب بعضه ببعض فالكل من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قالوا حدثنا محمد قالوا حدثنا أحمد بن مطرف قالوا حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال أحد أخبرنا يونس فذكر بإسناده مثله وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن الفضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا شوفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن 13 مسألة والحديث ده في إسناده كذا لأن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام مسائل كثيرة مش 13 مسألة فقط معنا وعشان تحصل الأسئلة صعب وشاق من أجل أن تحصل الأسئلة التي سألها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا صعب وشاق فالحصر هذا في 13 مسألة غير صحيح غير دقيق قالوا ما سألوا إلا عن 13 مسألة حتى قبض أصلا أنت لو تيجي مثلا أم سلمة كم سألت النبي عليه الصلاة والسلام كثير طب أم سليم كثير طب عائشة رضي الله عنها كثير معنا ميمونة جويرية طيب عمر بن الخطاب كم سأل أبو بكر كم سأل؟ الصحابة كم سألوا؟ أسئلة كثيرة عشان تحصي الأسئلة. الأمر الشرط صعب. ما أنا عشان دي الرواية حصلت، الرواية التي بين أيدينا إيه هي حصل. قال ما سألوه إلا عن ذكرى، يعني منسوب إلى ابن عباس لكن لا يصح حصل. ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهن في القرآن. وسألونك عن المحيض، ها قل هو أذن. ويسألونك عن الشهر الحرام، ها ويسألونك عن اليتامى. لا، ولعل السائل هذا قصد ايه يعني ما في القرآن، لكن او ما ذكرش برضه في الرواية الا 3 اسئلة. فأين الباقين؟ قال ما كانوا يسألون الا عما ينفعهم. صحيح، كانوا لا يسألون إلا عما ينفعهم. صح. قال أبو عمر ليس بالحبيب من 13 مسألة إلا 3. قال ومن تدبر الآثار المروية في دم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة التابعين في ذلك علم أن ما ذكرنا. قالوا ألا ترى أنهم كانوا يكرهون الجواب في مسائل الأحكام ما لم تنزل، يعني الأشياء المستحيلة، الأشياء الخيالية، الأشياء المستبعدة، فكيف يطلع؟ وذكرت لكم أمثلة من أمس، يعني يقول لك مثلا خلاص الله سبحانه وتعالى أوجب الغسل على الشخص إذا أذنب. طب لو أن رجلا كان له ذكر مشقوق نصفين وأذنب، هيعمل إيه؟ يغتسل غسل ولا غسلين؟ هذه مسألة، ما الذي ألجأنا إلى هذا أصلا؟ هذا كلام خيال، كلام إيه خيال؟ ولو فرضنا أن هذا لا، الله أعلم، لا نسمع، لم نسمع بهذه الحالة أصلا على مر الدهر، لم نسمع بهذه الحالة. معنى هذه مسألة في الحقيقة خيالية، خيالية. هل يجب عليه وضوء غسل أو غسلان؟ يعني بعيد كلام. معنى فالأرائطية كثيرة، الأرائطية هذا هو الأصحاب الرأي المذموم. وأرأيت كذا، أرأيت إن كان كذا كيف يكون، أرأيت كذا. لا مانع من الأشياء المعقولة، الإنسان إيه يلقح رأيه، يلقح عقله، يلقح ذهنه، لا بأس. قال ألا ترى أنهم كانوا يقرون الجواب في مسائل الأحكام ما لم إيه تنزل، يعني ما لم تقع، ما لم تحل بساحته، مش محتاجين إليه. فكيف يوضع الاستحسان والظن والتكلف وتصدير ذلك واتخاذه دينا؟ وذكروا من الآثار أيضا ما حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن وضاح محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بالبلية قبل نزوله. كنتوا عارفين قصة الرجل ده صاحب اللعان لما مشى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلك وجد مع مواطيه رجلا خلص السؤال من هنا وراح البيت حصل مصيبة صلى الله عليه وسلم. فبقول إيه لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إلا تفعلوا أو شك أن يكون فيكم من إذا قال سدد ووفر، يعني إذا انتظرتم حتى تقع النازلة تأتي النازلة ويسأل فيها من يسأل سيوفق للجواب الصحيح. قالوا إنكم إن عجلتم تشتت بكم الطرق، تشتتت بكم الطرق ها هنا وها هنا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبر الحسن بن إسماعيل قال أخبر شوف. ولذلك أنت يعني تتذكر أحاديث الدجال يوم كسنة يوم كشهر يوم كأسبوع وبقية الأيام أيامكم هذه صح؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فقالوا له يا رسول الله نعمل إيه في اليوم الذي كالسنة؟ هنعمل إيه؟ ما سألوا إلا لما أخبرهم، ما سألوا إلا عندما أخبرهم، لما أخبرهم بالأمر سألوا. هذا يدلكم إن لما وقع وأخبرهم سألوا استشكلوا الموضوع. فقال يعني ايه اقدروا له وقدره اقدروا له وقدره. طيب قال بارك الله فيكم احمد بن عبد الله قال حدثنا اخبر الحسن بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الملك بن ابجر قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الصائغ ها قال اخبرنا سنيد معكم هذا 56 معنا بس هو في جزء التصوير فيه مشكله. طيب اخبرنا سنيد قال اخبرنا زيد بن زريع عن حبيب بن الشهيد عن ابن طاووس وصلت عن ابيه عبد الرحمن بن طاووس ها عن ابي طاووس الامام قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لا يحل لاحد ان يسال عما لم يكن ان الله تبارك وتعالى قد قضى فيما هو كائن يعني بين ما هو كائن. طيب قال اخبرنا سنيد قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن ابجر عن الشعبي عن مسروق ها مسروق ابن الاجدر قال سالت ابي عبيد بن كعب عن مساله فقال كانت هذه بعد يعني نزلت وقعت انت محتاج اليها الان قلت لا قال فاجمني حتى تكون اجمني يعني ارحني يعني خليني استريح واتهيأ لها في جوابها والتفكر فيها وما الى ذلك. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن ابيه انه كان لا يقول برايه في شيء يسال عنه حتى يقول انزل ام لا فان لم يكن نزل لم يقل فيه يعني ايه يسكت ما فيش ده لا يتكلم وان وقع تكلم فيه قال وكان اذا سئل عن مساله فيقول اوقعت فيقول له يا ابا سعيد ما وقعت ولكن نعدها يعني نجهزها بدري ها ولكننا نعدها فيقول دعوها فان كانت وقعت اخبرهم يعني يريد ايه ان يعودهم ترك التكلف والتعنت في السؤال. قال ابن ابي اخبرني ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه قال ما سمعت ابي يقول في شيء خاط برايه قال وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان يعني السلطان في العاده في الازمنه الاولى منصب علماء اجلاء محدثين فقهاء حكماء فعندما يسأل يقول هذا السؤال ينبغي أن يوجه لهؤلاء الناس الطائفة الذين هم أجلاء فقهاء السلطان منصبهم للفتوى وتعليم الناس والتوجيه وبيان الأحكام فيقول هنا فقول هذا من خالص السلطان مش من اختصاصه. قال وروينا عن بشر بن حارث قال قال سفيان بن عيينة من أحب أن يسأل وليس بأهل أن يسأل فما ينبغي أن يسأل. قال ابن يعني المراد إيه لا يسأل إلا من هو أهل للفتوى والجواب والعلم يكون عارفا بصحيح الحديث وسقيم يميز بين الصحيح والسقيم لأن من لم يميز لا يحل له أن يفتي لا يحل له أن يفتي من لم يميز بين الصحيح والسقيم من الحديث إنه ربما يستدل بحديث موضوع وحديث ضعيف ويبني عليه حكما هذا لا يجوز هذا لا يجوز. قال ابن وهب وأخبرني بكر بن مضر عن ابن هرمز قال أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة والأمر ينزل فينظر فيه السلطان معناه أي خالص السلطان العلماء الذين هم رتبهم السلطان للفتوى والإفتاء في النوازل مشورة وأمرهم شورى بينهم قالوا قال لي مالك أدركت أهل هذه البلاد وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. قال ابن وهب يريد المسائل. قال وقال مالك إنما كان الناس يفتون بما سمعوا وعلموا وإن لم يكن هذا الكلام في الناس اليوم ولم يكن هذا الكلام في الناس اليوم. قال ابن وهب وأخبرني أشهل ابن حاتم عن عبد الله بن عمر عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه ألم أنبأ أنك تفتي الناس ولست بأمير ولي حرها من تولى قرها قرها. كان الأمير الخليفة في الزمن الأول يجمع بين الإمارة والخلافة والعلم والشرع والفقه بالدين. أبو بكر كان من الفقهاء رضي الله عنه والحكماء كان من المجتهدين معنا عمر كذلك عثمان كذلك علي خذ من هؤلاء ما شئت عد. معاوية رضي الله عنه كان من العلماء كان من الفقهاء كان من المجتهدين معنا يا إخوان. فكان الزمان الأول الخليفة والسلطان والأمير يجمع وكان الخليفة هو الذي يقص يقص يعني يطفل ويعظ الناس يوم الجمعة معنا ويجتمع في مسجد جامع يجمع المدينة كلها للحجاج وكان رئيسه حطوبه وإنجاب العصر وكان فصيح بليل الحجاج وكان يحفظ القرآن مع نفسه حتى المعزات يكون له الله أكبر وكان بيجاهد الروم والكفار وانت فكر حاطط رجل على رجل ولا الصحابة انت فكر ان الحجاج كان حاطط رجل على رجل لا ده كان بيجاهد جاد الروم والكفار والمشركين ويجيب غنائم وسبايا وبيت مال المسلمين قائم يعني أغنى دول المسلمين بذاك الوقت بيت مال المسلمين قائم. اليوم لما يقوم بيت مال المسلمين اليوم في اليوم ده هو لأن احنا فيه تصير مصر أغنى بأغنى دولة ما يصيرش فقير في مصر لو شكل بيت مال المسلمين والزكوات الناس دول الأغنياء توضع فيه وتقسم بالعدل على الفقراء المساكين اليتامى الأرامل حاجات الناس كان نسد الديون والفقراء دول يشوفهم أغنياء. وأنا رأيت أناسا في اليمن كانوا في فقر مبقع فكان لهم نصيب من الزكاة صاروا أغنياء ما عادوش بقى فقراء ما عادوش يحتاج وخذ من هذا كثير جدا معلم كانوا فقراء كان يعني ما يجد الإنسان ثوبا يلبسه إلا ثوب واحد أسود وطعام وشراب قليل وسكن عايش في عشة خوخ كده كان معنا ولما أنعم الله عليه أخذ من الزكاة خلاص سنة سنتين خلص صار من الأغنياء خلاص إذا خلصنا ده شطبناه من دفتر الفقراء دخلناه من دفتر الأغنياء الحمد لله سبحان الله. لو كل محافظة أغنياؤها يعني يخرجون الزكاة بما يغضب لها مش بالمجاملة بقى بعض الناس بيجامل في إخراج الزكاة هذه مشكلة وبعض الناس يخرج العشر من الزكاة اللي عليه مليون مثلا خرج العشر وخلاص خرج الثمن لو أخرج الزكاة بحق الله سبحانه وتعالى أول شيء يخلف هذه واحدة ما فيش فيها نزاع ويبارك في مال يبارك في الصحة يبارك في التجارة وما عادش يقول بقى الحالة نايمة نايمة إن شاء الله ربك يخلف عليها إن شاء الله معنا والحنفية مش هتقفل يعني بعض يقول الحنفية تقفلت خلاص بس الله العفو والعافية الحنفية ما تقفلش ما دام الإنسان بيخلي زكاته بالدقة كما أراد الشرع وكما جاء محدد في الشرع أبشر لسد حال الفقراء واغتنوا بإذن الله. يعني يا إخوان هذا بيت مال المسلمين أنا كما قرأت لكم إحصائية السنة الماضية كانوا مطلعين في بلاد السعودية حصيلة الزكاة 84 مليار السنة الماضية في بلاد الحرمين والحجاز تصوروا كم عدد أهل مصر وكم التجار في مصر لا شك التجار في مصر أكثر من التجار في السعودية والأهل الأعمال رجال الأعمال في مصر أكثر معنا رجال الأعمال هنا في مصر يأكلون ومشيدون زكاة ياكلوش. لا ما احنا عايزين بقى نعدل بقى نعدل وبيقولوا نخرجهم. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم ينطروا. والحسد الحسد كتر الحسد هذه مشكلة بقى. هذه مشكلة حسد لا يجوز. حسد لا يجوز. عنده بلد كزارع وعنده أرض وعنده ربه الأرض. قول الله يخلف الله يوسع عليه وربك هيعطي لك. قال يقول هنا بارك الله فيكم أشوف هنا بارك الله فيكم يقول إيه الألم أنبأ أنك تفتي الناس ولست بأمير واللي حرها حرها من تولى القرار يعني وليه خليه هو اللي يتحمل ها. قال لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم هذه الفضل ها المسائل الكثيرة بعض النسخ عندكم العظم قالوا إياكم هذه الفضل يعني المسائل الكثيرة الاستكثار من المسائل بغير حاجة فإن إذا نزلت بعث الله عز وجل إليها من يقيمها ويفسرها. قال وقال ابن أبي أخبرني ابن لهيعة مفتي الديار المصري عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وأن عبد الملك بن مروان سأل ابن شهاب فقال له ابن شهاب أكان هذا أمير المؤمنين؟ شو إزاي؟ عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية يقول سأل ابن شهاب فقال له ابن شهاب كان ابن شهاب جريئا كان جريء وكان كريم كمان كما تعلمون كان كريما ومع ذلك مع كرمه كان يستدين حتى تتراكم عليه الديون كان يضع الموائد كده الموائد الكبيرة في الطرقات يأكل منها المرة وأبناء السنة في رمضان وغير رمضان أربع طول السنة يعملها خارجها برا النص يدي النص الثاني اللفة الثانية الحارة الثانية ها؟ معادش طول السنة كده حتى تراكمت عليه الديون ففتح الله عليه مش عند الأمير هذا في دمشق وخلافة بني أمية كان في دمشق فواحد قال له عليه ديون كثيرة قال والله سدها له دلوقتي فأعطاه فلوس سدد الديون على طول في الحال شو الكريم ربك ما يخذله اقسم بالله ما يخذله ربك فلما سدد الديون ها راح يرجع تاني بأرضه كريم برضه عايز فقال واحد انت ما بتعتبرش ما بتاخدش تجربه قال ان الكريم لا تحنكه التجارب الكريم ما بيقتنعش ما بيعتبرش لانه هو تعود على كده تعود على الكرم تعود على بسط اليد تعود على العطاء تعود على البادر فقال له انت لسه خارج من الديون اهو هتروح برضه تعود تاني تفتح للناس قال ان الكريم لا تحنكه التجارب حفظ القران في 80 ليله الله ما شاء الله 80 ليله ده فتح الله عز وجل كان عقله ده فولادي ذكاء مفرط الامام زهري امام فقيه محدث